تحت هذا العنوان باب الوديعة. إذا كان هناك استفهام فيما عرضناه من باب الشفعة فعلى بركة الله. على كل حال الأمر واضح إن شاء الله. قال: باب الوديعة. من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع، وشرعا اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض. قال: الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الحديث رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، يعني حسنه الترمذي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع، قاله في الشرح، وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، لأنها نوع من الوكالة. فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه بدفعه إلى أحدهم، وإن أودعها أحدهم صار ضامنا. لتعديه بأخذه، يعني المودع أودعها أيضا، أودعها لغيره، يكون ضامنا لو تلفت. لتعديه بأخذه، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه، يعني الآخر أخذه بدون إذن صاحبه الأول. ولا يبرأ إلا برده لوليه في ماله كديته الذي عليه، فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمنه لقصده به التخلص من الهلاك، فالحظ فيه لمالكه. حينما يريد أن يعني يسافر أو يخاف هلاكه، هلاك الوديعة، فيأخذها معه فتلفت في هذه الحال لم يضمنه، لأنه قصد بأخذه التخلص من الهلاك، فالحظ فيه لمالكه بنيته. أما حفظ الوديعة فيلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأن الله تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة، فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن، لأنه مأذون فيه عادة، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي. وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. وإنها همالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن لتعين نقلها لأن في تركها تضييعا لها. وإذا تركها ولم يخرجها مع طريان ما الغالب معه الهلاك فتلفت ضمن لتفريطه، أو أخرجها لغير خوف فتلفت ضمن، سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة. وإذا قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أولا فتلفت لم يضمن، لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف كما لو أمره بإتلافها، وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها. وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا وعطشا ضمنها، لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها، يعني بدون السقي والإطعام. فصل في سفر المودع. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها عادة كزوجته وعبده، لأن فيه تخلصا له من تركها أو من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه، فإن دفعها إلى حاكم إذا ضمن، لأنه لا ولاية على رشيد حاضر. وإن دفعها إلى حاكم إذا ضمن لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر، أو إلى وكيله، إلى وكيل المودع. فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة، ولم يخف عليها معه في السفر، ولم ينهه مالكها عنه سافر بها ولا ضمان، لأنه موضع حاجة، ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة، لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله، أي على هلاك، على فلت على هلاك إلا ما وقى الله. فإن تعذر يعني ما وجد المذكورين من زوجته أو ممن كان يحفظ ماله عنده، تعذر عليه يدفعها للحاكم. فإذا ما دفعها لحاكم يدفعها لثقة يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة، فإن استوى الأمران فالحاكم، كمن حضره الموت، لأن كلا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة من يده. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها، وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه. ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي، ولا تعود أمانة بغير عقد، بغير عقد جديد، كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذا وديعة ثانية. وصح قول مالك كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة. قال: فصل في ضمان المودع. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خال، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه. ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها، وعنه إن ذهبت من بين ماله ضمنها، لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله، يعني هي الوحيدة التي ذهبت، أما بقية ماله ما ذهب، فيضمنها. قال في الشرح: والأول أصح، يعني أنه لا يضمنها إذا لم يفرط، أي نعم، ولا تعدى ولا خال، أي نعم. وكلام عمر محمول على التفريط، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، يعني في عدم التفريط، لأنه أمين والأصل براءته. وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه، على التلف يعني. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. وقال أكثرهم: مع يمينه، ذكره في الشرح، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن، نص عليه، لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها. وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا ببينة، لأنه صار كالغاصب، أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم لم يقبل إلا ببينة، لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما، وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن ما تلف منها لأنه فعل محرما، وإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك، أو ظننتها بالباقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا، يعني ليس وديعة أو عارية، ضمن ما أقر به، وقبل قول المقر له بيمينه، قول المقر له بيمينه، يعني لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. وإذا مات المودع وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة قاله في الشرح، ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان نص عليه. انتهى ما يتعلق بالوديعة. ولا إذا كان ما عرضته فيه بعض الاستفهام فأنا أسمع إن شاء الله. نعم، مرحبا. أنا ما عرفت سؤالك تماما، يعني بس لخص شوي، جبت لي قصة طويلة. أي أعطاك 20 جنيه؟ أي. طيب، ما استلم الخوخ المشروط؟ ما استلمه؟ أي غاب 100 جنيه، فرط باسم صاحب. إيه. طيب ليش ما سلمت 100 جنيه لصاحب المزرعة؟ هي أنا أقول 100، له مية جنيه. طيب ليش ما سلمته 200 جنيه؟ شوف، ما هو عذر، ليس عذرا. ها؟ إيه. هذا كنت من كلامك تستطيع أن تدفعهم له، محرج، ما هذا ما هو عذر. أي ممكن، نعم تدفعهم، خذهم من الجامع أو بنيت الجامع فيهم. ما شاء الله، أنت شريك، أقول أنت شريك بار يعني. طيب، المهم أنه يرضى. نعم. الوديعة المال الذي تودعه عند مؤتمن، هذه وديعة. لا نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام يعني بين كلامك تقول إني أستطيع أن أدفع لو كان 1000 جنيه، إيه خلاص ما عندنا أحد يوصل عاد. لا لا لازم هو يقبض العوض ويرضى بحقه. إيه بسم الله. لا ما شاء الله أقول عندك حرص ووفاء، الله يوفقنا وياك. نعم. فيه مسألة في درس قبل أمس، ما أدري اللي حضر حضر واللي ما حضر على كل حال يستفيد إن شاء الله. سؤال سئلت إياه الأخ لأم، فقلت هو الأخ لأم فرضه السدس، ربما سبق لساني وقلت هو يرث السدس منك إذا مت وأنت لا ترثه، والحق أن الأخ لأم يرث من جهة أمه، إذا كان هو أخوك لأمك فأنت أخوه لأمه، إن مات قبلك ورثته لك السدس من جهة أمك، وإن مت قبله فهو يرث، يعني له فرض. قصدي أن له فرض من أصحاب الفروض، ها؟ وأبناء و... نعم إخوانك من أبيك، مع أنهم عصبة وهم أقرب من الأخ للأم، لا يرثون إذا استغرقت الفروض وأخذ أصحابها فروضهم، استغرقت المال لم يبقى مال بسبب الفروض، يعني الزوجة لها نصف والأم لها كذا والأخ لأم لها، فانتهت التركة بسبب الفروض، بقي الإخوة لأب عصبة ما يبقى لهم شيء، أو محجوبين أو محجوبين بالأولاد ما يبقى لهم شيء مع أنهم أقرب. أما الأخ لأم ففرضه لازم. أرجو أن نصحح المعلومة يعني، والله المستعان. ما شاء الله. وفي رجل ثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وهو صغير، في رجل ثاني هو اللي تولى رعايته يعني. نعم. فأيهم أحقه بالبر يعني؟ والدك الذي أقول والدك الذي تنتمي إليه، الذي يعني أحمل اسمه، أي الذي تحمل اسمه، الولد للفراش. أي نعم، هو أولى بالبر يعني. أي لا شك أولى بالبر إذا ضاق برك، إذا ضاق برك ولم يتسع الاثنين فأولى بالبر أبوك، أمك أولا ثم أيه أبيك. أصحاب الفروض بارك الله فيك، أصحاب الفروض ألحقوا الفروض بأهلها، ألحقوا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر، يعني واضح. فأصحاب الفروض مثل الذي له النصف أو له الثلثان بنتين أو الأب بنص القرآن نعطيهم فروضهم، إن بقي شيء من التركة فتكون للعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. أين $2,800 أعطيته أمانة؟ هذا في صلب الموضوع، هذا وديعة. أين يوصلها مكان؟ قال لك ضاعت. مؤتمن إلا إذا كان فرط، إذا كان فرط صرفها. قال على كل حال بيمينه، إذا كان أقول إذا حلف أنها ضاعت لا مؤتمن. أي نعم ما يدفع، ما يدفع، ما يضمن، خاصة إذا حلف وقال أنا ما فرط، أنا ما فرط، أنا لم أفرط، ويعني يعني حاولت أن أحفظها بحرز مثلها وضاعت. إيه فإذا صدقته لا يضمن، إذا لم تصدقه تحاكمه ويمينه. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يغرم إذا فرط، إذا يعني فرط في حفظ الوديعة فهو غارم، لا يغرمها. هي التصوير يا أخي ما يجوز إلا لحاجة، يعني بعضهم يجي ويصور يعني في المسجد النبوي، المسجد النبوي ما بني للتصوير، يستثنى منه الصورة التي تأتي في التلفزيون وتذهب من أجل نقل يعني حال المسلمين في الصلاة، فهذا يسر المسلمين ويغيظ غير المسلمين، فهذا يعني مثل النظر في الماء أو النظر في المرآة، يأتي ويزول ويستثنى لهذا الغرض، لغرض الدعوة. أما التصوير يقولون للذكرى، أي نعم، يأتي بالجوال كل واحد بجواله يصور ويشغل الناس ويصورهم بغير إذنهم، هذا تعدي ولا يجوز، وردت النصوص بتحريم التصوير، يعني كل مصور في النار، واللعن، لعن الله المصورين. أي نعم، فهذا هو يعني الذي يحضر. وفي فتاوى لكبار العلماء في مسألة التصوير، ما الذي يعني يصح وما الذي يباح، لكن على العموم أصحاب الجوالات الذين يدخلون المسجد وكل واحد يأخذ صورة وبغير إذن المصور، هذا لا يجوز. إيه؟ هذا ريا، هذا ريا، شوفوني أنا اعتمرت، شوفوني أنا عند الكعبة، سموني حاج، هذا لسان حاله، ما يجوز. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يكفيك علم الله ويكفيك رؤيته لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحفظك. يقول إيش؟ وهل ما أدري والله، ما حكم أكل لحم القرد؟ ما يجوز، حرام ومستقذر، سبحان الله. وهل إيش من دليل في ذلك؟ سبحان الله، هذا ها؟ ما أدري، يبغى يأكل القرود هذا. أي نعم، لا شك. وما حكم تربيته؟ تربي القرد ليش؟ يعني مشكلة، مصيبة. ما حكم أداء الصلاة في مصلى مع وجود مسجد بالجوار؟ لا، الذهاب إلى المسجد أولى، الذهاب إلى المسجد أولى، يعني ترك الذهاب إلى المسجد بغير عذر، نعم لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ الساعة 12 بالليل الظهر، ما شاء الله هذاك موجود، ما ركبت بكرة. ها؟ اي نعم. انت كم لك في المدينة من يوم؟ كم انت هنا بقيت؟ 4 ايام. انت جيت من مصر، وكم بقيت؟ كم لك من يوم؟ اذن انت مقيم. من يعني أقام 4 أيام أو يريد أن يقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لا يترخص برخص المسافر من قصر وجمع. أي نعم، فأنت غدا تصلي الظهر هنا، والعصر إذا ذهبت إلى المطار تصلي فيه. أي نعم، وجاء وقت العصر الساعة 12 قبل الظهر. أي إذن انوي الجمع والقصر. اي نعم. مرحبا عم الشيخ، اهلا وسهلا. اي العافيه كريمه. إن شاء الله على نيتك تبلغ. سلم هو سلم أنا سلم على عمر بس مريض. اللهم صل. أي أقول تبلغ بنيتك إن شاء الله ما لم تبلغه. يعني أي شيء؟ ما عليه شيء يا أخي. ما. مش مصدق. لا لا ما عليه شيء بل له أجر إن شاء الله بنيته. يخ أجر بقولك لي. إيه. الله يخليك. ها؟ نعم. إلى المواشي. أي إذا ما سمع الأذان فليجب. أي طيب إذا ذهبت عنها تخاف؟ أي ما أقول ما تعرضها للخوف والدتك، هذا عذر. أي وإذا كنت تتمكن من إدراك الجماعة والرجوع فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا أتمرت عن نفسك، يقول الأخ إذا مسحت على الشراب ثم لبست فوقها أخرى فهل يجوز المسح؟ الحكم للأولى ما أدري، أظن هذا سؤال الأخ. أي أقصد أني إذا لبست شراب ثاني على الأول. أي على الأول، لكن حينما لبست الشراب الثاني على الأول ما زلت طاهرا؟ لا. أي هنا هنا ما إذن الحكم للأولى، يعني تشيل أين تمسح على الأولى، لكن لو أنك لبست الثانية وأنت ما زلت متوضئا فتمسح عليها، لكن بالحالة لازم أخلع. لازم تخلع. نعم حياك. الأخ يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسلم فأرد عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أطال الله عمرك، نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعته. ما حكم صلاة التسابيح؟ الحديث في صلاة التسابيح ضعيف، لا تقوم به الحجة. أي نعم لا تقوم به الحجة، ولهذا يعني لا تفعل صلاة التسابيح لأنها لم يثبت بها دليل تقوم به الحجة. وفي مناظرة بين العز بن عبد السلام وغيره، ولكن الصحيح أنه لم يثبت فيها الدليل. يجوز الأولاد كيف يعني عنهم يعني على كل حال العبرة يعني بأن تقع الصدقة في موقعها. الكراسي أحيانا أخي ضيق على المصلين. أقول الصبر يا أستاذ، أقول الكراسي تضيق على المصلين أحيانا، يستعملها من لا يحتاجها. أي نعم، فهي بقدر الحاجة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع إيش فعلى كرسي، ما قال هذا، صلي قاعدا. أي نعم. إذا نشوف لك أي حاجة ثانية تنفع. أي نعم أساس. نعم أستاذ، لبست الجورب على وضوء. لا فيه على وضوء. أي وبعدين تمسح فقط. تمسح كم مدة؟ يوم وليلة للمقيم. نعم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم مثل الذي ولا تخ أي ولا تخ ولا تخلع اسمع ولا تخلع إلا من جنابة. نعم. أي نعم. مسافر ممكن من ريال إلى هنا؟ ممكن ثلاثة أيام. نعم هنا. وأيضا هل يجوز عند العمرة لجدتي أو هي العمرة إذا اعتمرت عن نفسك؟ نعم نعم تعتمر عن جدتك أو عن من الذي في أحياء ما إذا كانوا لا يستطيعون العمرة. نعم نعم يجوز. إذا كانوا لا يستطيعون أداء العمرة. نعم أي نعم يعني لمرض مزمن. نعم أو نحوه. نعم والحج أيضا وكذلك الحج. الحج مرحبا. ما يجوز حرام التدخين، التدخين حرام ولا فيه منفعة. اسأل جميع الأطباء كلهم يجمعون على أن التدخين مضر، يعني فيه مواد سامة، مادة نيكوتين. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله نقلا عن الأطباء لو استخلص من مادة النيكوتين قطرتان ووضعت في فم كلب قتلته، ولو استخلص 5 قطرات ووضعت في فم جمل قتلته. فما فيه فائدة، من حرام يعني. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كم إيش المسافة التي تعتبر سفرا في وقتنا الحاضر؟ يعني ذكرها بعض أهل العلم أنها فوق 85 كيلا، ما زاد عن 80 كيلا فهي مسافة السفر، فهي مسافة السفر. إذا كان يسلك في سفره 85 كيلو أو أكثر من 80 كيلو فيترخص برخص المسافر. نعم جائزة إذا كان ميت مسلم متوفى وهو مشهور يعني له مكان في الأمة. أي نعم، مثل النجاشي. نعم يصلى عليه صلاة الغائب، ويكفي الحقيقة صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وعليكم السلام. خير، مرحبا. نعم نعم نعم، هذا ذكر لكن سند ضعيف، ما تقوم به الحجة، ما في داعي. صلوا التراويح يكفي. نعم. ها عبد الله بن المبارك ما هو صحابي، ليس صحابيا. من كلمه؟ عبد الله. هذا كلمه بعد الوفاة كفاحا.